والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما أوجبه الله تبارك وتعالى على من آمن به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بينا إن الله تعالى أو أن الله تعالى أوجب علينا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبينا أن مواطنا فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من هذه المواطن دخول المساجد ويوم الجمعة وقبل الدعاء وبعده، وبينا أحوالا أخرى. واليوم تتمة للواجب في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، نبين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعد بالعاقبة الطيبة لمن صلى عليه، وتوعد من بخل بالصلاة عليه بوعيد شديد. قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي رواية: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فمن حسن العاقبة لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه أنه يدخل تحت حيز شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الثانية: من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حظي بالقرب منه في القيامة. قال صلوات الله وسلامه عليه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام من يكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في المقابل، من يبخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يبخل على نفسه بالجنة. عند ابن ماجه في السنن بإسناد ضعيف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: خطئ طريق الجنة من خطئ الصلاة عليه. يعني من بخل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل عن طريق الجنة يوم القيامة. كذلك بارك الله فيكم، من حسن العاقبة لمن صلى على النبي وسلم وسلم عليه أن الله تعالى يغفر ذنبه ويكفيه همه. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له: أجعل لك ربعها. قال: إن شئت فزد. قال: نصفها. ثم قال في آخر مطافه: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن كان مهموما بأي هم وأراد زوال الهم فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان يطمع في مغفرة الذنب كذلك، فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك، هل يجوز أن نصلي ونسلم على غير النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ اختلف أهل العلم في هذا. يعني هل يجوز أن نقول أبو بكر صلى الله وسلم وبارك عليه، أو هل يجوز أن نقولها في حق أي صحابي أو في حق أي تابعي أو في أي مسلم؟ العلماء الكرام اختلفوا إلى قولين، فريق أجاز ذلك وأخذوها من قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك أخذوها من قول الله تعالى في حق سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأتى أناس من ابن أبي أوفى وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، فقال: اللهم صل على ابن أبي أوفى. كذلك صلاته صلوات الله وسلامه عليه على من بذل الزكاة وأخرجها بنفس طيبة. وفي رواية أخرى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي على نفسه وعلى آله. ولذلك في التشهد عندما نقرأ التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، اختلف أهل العلم في كلمة آل، أتطلق كلمة الآل على الذرية فحسب، أم تطلق على القرابة فحسب، أم تطلق على من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي أقوال. كذلك من جملة هذه الأقوال أن آل النبي هم قومه الذين آمنوا به، هم قومه الذين آمنوا به. هذا قول، وهذا القول يشعر أنه يجوز أن نقول في الصلاة والسلام على أي إنسان دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول ثاني عند أهل العلم قالوا: بل الصلاة والسلام على الأنبياء، ثم من دون الأنبياء نترضى عليهم كما قال الله تعالى في كتابه: قال رضي الله عنهم. فنترضى على من دون النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نترحم على عامة الأمة بعد أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إخوتي الكرام، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بينا ما يجب في حقه وما يجب على أمته، وبينا عصمة الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة. لكن بقيت نقطة واحدة وينتهي هذا الكتاب. هذه النقطة لها شقان. الشق الأول: ما يجوز في حقه صلوات الله وسلامه عليه. الشق الثاني: ما حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه؟ أما الشق الأول وهو ما يجوز في حقه، أولا اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أم ملك؟ بشر. ومن ثم يجوز في حقه ما يجري على البشر، ما يجري على البشر من طعام وشراب ونوم وسهر ومرض وما شابه هذا. أما ما يجوز على البشر من الكذب والخطأ، هذا مبرأ منه صلوات الله وسلامه عليه. لم يكذب، لا يجوز في حقه الكذب، لا يجوز في حقه الكذب. وهو أمين أهل الأرض، أمين أهل الأرض على خبر السماء، يوحى إليه فيبلغ ما أوحاه الله تعالى إليه دون نقصان أو تغيير أو كتمان. أما ما طبع البشر من أكل وشرب وذهاب للأسواق، هذا جائز في حقه، يطعم ويشرب وينام ويجامع ويمرض. هذه عوارض بشرية على البشر جميعا، على البشر جميعا. والكفار في عهده عابوا عليه أنه كما في الآية: ما لهذا الرسول يأكل الطعام وبعدين ويمشي في الأسواق. إذن يجوز له أن يذهب إلى السوق، يجوز أن يطعم ويشرب، يجوز، لكن حتى في طعامه وشرابه ليس كعامة البشر، ليس كعامة البشر، بدليل أنه كان في صيامه كان يواصل، والمواصلة معناها ممكن نقعد 10 أيام لا طعام ولا شراب مع كامل قوته وكامل عافيته. ولذلك الصحابة الكرام أرادوا أن يقلدوه فواصلوا مثل وصاله فأجهدوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالله تعالى يطعمه ويسقيه، يغنيه عن الطعام والشراب، يغنيه عن الطعام والشراب الدنيوي. كذلك يختلف عن سائر البشر في نومه، في نومه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه بخلاف سائر البشر. لذلك نومه صلوات الله وسلامه عليه كان يوحى إليه في المنام، كان يوحى إليه في المنام، بل أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤى إلا كانت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح. وكان يوحى إليه كما ذكرنا قبل ذلك من حديث البخاري وعند غير البخاري كالترمذي، بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليصلي من الليل فنعس في صلاته، نعس في صلاته، ثم رأى الله تبارك وتعالى كما في الحديث قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فوضع كفه أو فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا، لا أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي فأحسست ببرد أنامله في ثديي فتجلى لي كل شيء، يعني انكشف له ما في السماوات وما في الأرض، فعلم اختصام الملائكة في السماء. قال: قلت: نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. إذن هذا نوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حياته. أما في جماعه تزوج النساء، تزوج ولم يترهبن، تزوج ولم يترهبن، وعاب على من يترهبن من أمته. لما ذهب إليه النفر وذهبوا إلى بيوته وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وكان مراد الثلاثة التقرب لله تعالى والانقطاع لعبادته. فلما علم بأقوالهم غضب وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو بشر، لكنه بشر كامل وليس ببشر كسائر البشر. وكماله أن الله كمل عقله وكمله في كل شيء، كمله في كل شيء. خلقته أكمل خلقة خلقها الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من قول أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. أحسن الناس في الخلق والخلق، الخلق يعني في الصورة والهيئة فيما يدرك بالبصر. ولذلك الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه ألف في هذا كتاب الشمائل، الشمائل النبوية ما ذكر شيئا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكره. لذلك من قرأ شمائل الترمذي أوشك أن يمن الله عليه فيريه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومن رأى النبي في منامه فكأنما رآه حقا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: إن الشيطان لا يتمثل في صورته. وصف النبي من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، ما تركوا في النبي شيئا مما رآه أصحابه إلا ووصف به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حاز جمال الخلقة وبهاء الخلق، فبلغ الكمال في الجمال، بلغ الكمال في الجمال لما وصف يوسف عليه السلام وقد أراه الله إياه في السماوات العلى، قال: وقد أعطي شطر الحسن. يعني يوسف بجماله الذي جاء وصفه في القرآن الذي شغل قلوب العذارى والنساء، قال: أعطي شطر الحسن. أما الحسن كله فكان من نصيب نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حسان بن ثابت قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وقال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه: نظرت في ليلة إضحيان، ليلة إضحيان الليلة التي يكتمل فيها القمر، قال: نظرت في ليلة إضحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، قال: فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ من القمر، أضوأ من القمر. وقال الشيخ محمد علي أبو المجد رحمه الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مسك، إن تفخر بعطر أو شذا فشمائل المختار كالورد الندي، يا بدر، إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. إذن هو حاز الكمال في الجمال والخلق، كذلك حاز الكمال في جمال الأخلاق وحسنها. الإنسان منا تتنازع من داخله قوة، تتنازع قوة عقلية وقوة شهوية وقوة غضبية. القوة العقلية أساسها جمال الخلق، اكتمال الخلق في الإنسان يجعله حكيما. إذا كان عقلك زيادة عن عقل غيرك كانت عندك حكمة في التصرف، وأنت عندما يعرض عليك سيرة فلان تقول: فلان ده يعني أرعم، وفلان هذا عاقل، تستدل على الرعن والعقل من التصرف. إذا تصرف بحكمة تقول عاقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أعقل الخلق وكان أحكم الخلق، لذلك القوة العقلية بلغ كمالها. طيب والقوة الشهوية، القوة الشهوية النفس بتشتهي البخل وبتشتهي الجود، هو بلغ الكمال في الجود لذلك كان أجود الناس. والقوة الغضبية فيها التهور وفيها الشجاعة وكان أشجع الخلق، لذلك حاز الكمال في كل الصفات صلوات الله وسلامه عليه، فبشريته كاملة، ومن ثم كان يوحى إليه. وفي آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشق الثاني في النقطة: من يتنقص كمال الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتنقص كمال الخلق، ومن يتنقص النبي في نبوته أو في رسالته، هذا كافر وحده القتل. طب وإن تاب وإن تاب كذلك حده القتل. لكن من يقتله؟ يتولى هذا ولي الأمر. من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسامحه النبي هذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، يسامح في حقه. لكن من سبه وقد سمعت أمته لا حق لأمته في أن تسامح في حق نبيها. ومن ثم إذا تنقصه إنسان أو أساء إليه إنسان حده القتل وإن تاب، ويتولى قتله ولي الأمر. إذن هكذا فافهم باركك الله، وعند هذا ينتهي هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقرأ كتابا جديدا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بنبينا المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا جواره في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جوار حبيبك المصطفى في الفراديس العلى، اللهم ارزقنا جواره في الفراديس العلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر بلدا آمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.